يقول بعض الناس ينسخون عن مؤلفات الكاتب عبد الرحمن حسن حبلكة ويقولون إنه أشعري، فهل هذا صحيح؟ هل جواب اقرأ كتابه أحد كتبه فيما يتعلق بالعديد أحكم عليه، وإذا ما قدرت تحكم عليه بعد قراءة الكتاب يفيني بعد ذلك إن شاء الله. قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عن المكر، فيقول بعض المدرسين قالوا له المكر معناه التأكيد، هذا تعبير عصري، المكر معناه إيثار الشر إلى غيرك بطريقة خفية، المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة، أن توصل أو تسعى لإيثار الشر إلى غيرك بطريقة خفية، فإذا أجازاك أو عفوا جاز الله الماكرة على مكره لأن يصل إليه الشر جزاء على ما فعل بطريقة خفية، يعتبر ذلك من الله مكرا وكيدا وخداعا، ما كان جزاء ليس بمذموم. لذلك هذه الصفات وهذه الأفعال من الله ليست بمذمومة لأنها تدع جزاء. الباب أظلم بالنسبة للإنسان الذي بدأ ويمكر لأولياء الله تعالى ويكيد، هذا ظالم، والله سبحانه وتعالى يجازي هذا الظالم بفعل قريب من فعله من حيث الخفاء حيث لا يفرح من يصل إليه هذا الشر جزاء له. لذلك قال الله تعالى في حق يوسف كذلك كدنا ليوسف، كيد إخوة يوسف ليوسف شر فيه ضر ومكر وخداع وكذب على يعقوب، ولكن كيد الله ليوسف ليس في هذه المعاني كلها، إنما إفراد له وجزاء لأولئك الذين فعلوا به ما فعلوا، هذا جائز، هذه المعاني كلها ثابتة. الدروس السابقة بعد العصر، لكن أستأذن إعادة الإجابة عليه نظرا لأنه سؤال واقعي، وأن بعض الذين حضروا هذا الدرس لعلهم لم يحضروا الدروس السابقة، والسؤال يتعلق بالحديث القدسي، وهذا سؤال يهم طلبة العلم الدارسين الآن في المصطلح، في علم المصطلح، في الحديث القدسي في تعريفه قولان، قول لأهل السنة وقول للأشاعرة، ولكنهم قلا على بعض أهل السنة وانخدعوا بقول الأشاعرة وحسبوا أنه قول أهل السنة والجماعة وتبنوا ذلك القول وذكروا في مؤلفاتهم وله حدود.